إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رسالة الحب والسلام. وجودي ربيع ينثر الزهر حاليا، فما لربيع العمر أصبح ذاويا، وقلبي بين الناس منشغل بهم، وإن لحت فيهم ناعم البال خاليا، ينوء بأعباء الحياة ثقيلة، وقد هانت الأعباء لو أنها ليا، ولكنها أعباء فكر مهوم يجاوز نجما في السماوات عاليا، يعيش مع البقل الذي ينبت الثرى ويصحب في أفق السماء الدراريا، ويمضي مع العصر الجديد وركبه، فيقطع شوطا في المسافات قاصيا، وذاك هو الفكر الذي شاب فوده، فليت شباب الفكر يرجع ثانيا. أقضي حياتي هائما دون مطلب، وأصرف عمري كله لا مباليا، بلا هدف أسعى له أو حقيقة تطالع وجه الكون بالنور هاديا، تضيء سبيل الناس والليل مظلم فتحكي صباحا مشرق الحسن زاهيا. سأجعل روح الشعر وحي رسالتي، وأقضي حياتي للمحبة داعية، سأدعو جميع الناس للحب والرضا، فأسعدهم من بات بالعيش راضيا، فما سعد الميسور مذ بات متخما، ولا شقي المسكين مذ بات طاويا. سأدعو إلى نشر السلام، فإنه سبيل الذي يدعو إلى الحق واعيا. سأفرح للحب الموفق ناشئا، وقد بات يحكي برعم الزهر ناميا. سأحنو على الطفل الصغير، فإنه لأجمل شيء أن ترى القلب حانيا. سأدعو إلى نبذ الحروب، فإنها خراب يعم الكون كالسبع ضاريا، تبعثر أشلاء الحضارة والعلا، وتنشر أمراض الشقاء دواهيا، وتثكل أو ترمل زوجة، وتترك نهر الدمع في الخد جاريا. هو الحب مني والسلام لأمتي، وإن بات مني الدمع يغشى المآقية، هو اللحن لم يخطئه عودي ومزهري، وسوف أغني اللحن ما دمت باقيا. بذاك أؤدي للحياة رسالة، وأنشر ديوانا من الشعر راقيا. شعر عامر بحيري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.